باب في المخنثين. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوه من بيوتكم. وبه لي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. باب تهنئة النكاح. وبه لي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رافأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أشعث عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين فقال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم. باب الوليمة. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا أو ما؟ فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة. وبه لي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وغياث بن جعفر الرحبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا وائل بن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. وبه لي قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز. قال ابن ماجة لم يحدث به إلا ابن عيينة. وبه لي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المفضل بن عبد الله عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء ثم حشونا مرفقتين ليفا فنشفناه بأيدينا ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء وما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة رضي الله عنها. وبه لي قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن أبي سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه فكانت قادمهم العروس. قالت تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أنقعت تمرات من الليل فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه. باب إجابة الداعي. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وبه لي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن أمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة. باب الإقامة على البكر والثيب. وبه لي قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للثيب ثلاثا وللبكر سبعة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك يعني ابن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. وبه لي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ثم كان بينهما ولد لم يسلط الله عليه الشيطان أو لم يضره. باب التستر عند الجماع. وبليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا تريها أحدا فلا ترينها. قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. وبه لي قال حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا الوليد بن القاسم الهمداني قال حدثنا الأحوص بن حكيم عن أبيه وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر قال أبو نعيم عن مولاة لعائشة رضي الله عنها. باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هربي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق 3 مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن. وبه لي قال حدثنا سهل بن أبي سهل وجميل بن الحسن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت اليهود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول فأنزل الله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. باب العزل. وبه لي قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم سعد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال أو تفعلون؟ لا عليكم ألا تفعلوا فإنه ليس من نسمة قضى الله لها أن تكون إلا هي كائنة. وبه لي قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وبه لي قال حدثنا الحسر بن علي خلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرد بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وبه لي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين ليجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وبه لي قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. باب الرجل يطلق امرأته 3 فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وبه لي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: لا، حتى يذوق العسيلة. باب المحلل والمحلل له. وبليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وبه لي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون ومجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وبه لي قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال: حدثنا أبي قال: سمعت ليث بن سعد يقول قال لي أبو مصعب: مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبه لي قال: حدثنا حميد بن مسعدة وأبو بكر بن خلاد قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة بنت عبد المطلب فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وبلي قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة رضي الله عنها حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكح أختي عزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟ قالت: نعم يا رسول الله، فلست لك بمخلية، وأحق من شركني في خير أختي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب لا تحرم المصة ولا المصتان. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان. وبه لي قال: حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم المصة والمصتان. وبه لي قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات. باب الرضاع الكبير. وبه لي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. ففعلت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكرهه بعد، وكان شهد بدرا. وبه لي قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرة، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجر فأكلها. باب لا رضاع بعد فصال. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال: من هذا؟ قالت: هذا أخي. قال: انظروا من تدخلن عليكن، فإن الرضاعة من المجاعة. وبه لي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء. وبه لي قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أنها أخبرت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خلفن عائشة رضي الله عنها وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم مولى أبي حذيفة. وقلنا وما يدرينا لعل ذلك كانت رخصة لسالم وحده. باب لبن الفحل. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب فأبيت أن آذن له حتى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه عمك فأذني له. فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال تربت يداك أو يمينك. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك. فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال إنه عمك فليلج عليك. باب الرجل يسلم وعنده أختان. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال إذا رجعت فطلق إحداهما. وبه لي قال حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحدي أختاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي طلق أيتهما شئتا. باب الرجل يسلم عنده أكثر من أربع نسوة. وبه لي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بنت الشمردلي عن قيس بن الحارث رضي الله عنه أنه قال أسلمت عندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له فقال اختر منهن أربعا. وبه لي قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن أربعة. باب الشرط في النكاح. وبه لي قال حدثنا عمرو بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وبه لي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته. باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة بن سليمان عن صالح بن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه فله أجران. قال صالح قال الشعبي قد أعطيتكها بغير شيء إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت بن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال صارت صفية لدحية الكلبية ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال حماد فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها. وبه له قال حدثنا حبيش بن مبشر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها. باب تزويج العبد بغير إذن سيده. وبه له قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد بغير بإذن سيده كان عاهرا. وبهلي قال حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. باب النهي عن نكاح المتعة. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالوا يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا فاستمتعوا من هذه النساء فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوا بينكم وبينهن أجلا. فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فقالت برد كبرد فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وبه لي قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال لما ولي عمر الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصر إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. باب المحرم يتزوج. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي الله عنهما. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. وبهلي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن مالك بن أنس عن نافع عن أبيه بن وهب عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. باب الأكفاء. وبهلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سابور الرقي قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان الأنصاري أخو فليح عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وبهلي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. باب القسمة بين النساء. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. باب المرأة تهب يومها لصاحبتها. وبه له قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد قال وحدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما كبرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة رضي الله عنها. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حويين في شيء فقالت صفية يا عائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي؟ قالت نعم. فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إليك عني، إنه ليس يومك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر فرضي عنها. وبه لي قال: حدثنا حفص بن عمرو قال: حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا، فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها. باب الشفاعة في التزويج. وبه لي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا معاوية بن يحيى قال: حدثنا معاوية بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي رهم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن العباس بن ذريح عن البهي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميطي عنه الأذى. فتقدرته فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه، ثم قال: لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه. باب حسن معاشرة النساء. وبه لي قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وبه لي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم. وبه لي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. وبه لي قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس بصفية بنت حيين، جئنا نساء الأنصار فأخبرنا عنها، قالت: فتنكرت وتنقبت فذهبت، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني فعرفني، قالت: فالتفت فأسرعت المشي فأدركني فاحتضنني، فقال: كيف رأيتي؟ قالت: قلت: أرسل يهودية وسط يهوديات. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة، ثم قالت: يا رسول الله، أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها؟ ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري. فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. وبه لي قال: حدثنا حفص بن عمرو قال: حدثنا عمر بن حبيب القاضي قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسرب إلي صواحباتي يلاعبنني. باب ضرب النساء. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن، ثم قال: إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها من آخر يومه. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا. وبه له قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربن إماء الله. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد ذائر النساء على أزواجهن، فأمر بضربهن فضربن. فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير، فلما أصبح قال: لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة كل امرأة تشتكي زوجها، فلا تجدون أولئك خياركم. وبه لي قال: حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن مدرك الطحان قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس قال: ضفت عمر رضي الله عنه ليلة، فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها، فحجزت بينهما، فلما آوى إلى فراشه قال لي: يا أشعث، احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر. ونسيت الثالثة. باب الواصلة والواشمة. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي عريس وقد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، فأصل لها فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وبه لي قال: حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو وعبد الرحمن بن عمر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت: بلغني عنك أنك قلت كيت وكيت. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: إني لا أقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. قال: إن كنت قرأته فقد وجدته، أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قالت: فإني لأظن أهلك يفعلونه. قال: اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. قالت: ما رأيت شيئا. قال عبد الله: لو كانت كما تقولين ما جامعتنا. باب متى يستحب البناء بالنساء. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع الجراحي قال: وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني. وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا زهير عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة رضي الله عنها في شوال وجمعها إليه في شوال. باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا. وبه لي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا شريك عن منصور ظنه عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا. باب ما يكون فيه اليمن والشؤم. وبه لي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني سليمان بن سليم الكلبي عن يحيى بن جابر عن حكيم بن معاوية عن عمه مخبر بن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة والفرس والدار. وبه لي قال: حدثنا عبد السلام بن عاصم قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤمة. وبه لي قال: حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. قال الزهري: فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن جدته زينب حدثته عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تعد هؤلاء الثلاثة وتزيد معهن السيفا. باب الغيرة. وبه لي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع عن شيبان. وبه لي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع عن شيبان أبي معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سهم أبي شهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يكره الله. فأما ما يحب فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة. وبه لي قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة قط ما غرت على خديجة مما رأيت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب. قاله ابن ماجة. وبه لي قال: حدثنا عيسى بن محمد المصري قال: أنبأنا الليث بن سعد عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وبهلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أنبانا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني قد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني وأنا أكره أن تفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فنزل علي عن الخطبة. باب التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت فقلت إن ربك ليسارع في هواك. وبه قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثنا ثابت قال كنا جلوسا مع أنس بن مالك رضي الله عنه وعنده ابنة له فقال أنس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فقالت يا رسول الله هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته ما أقل حياءها. قال هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه. باب الرجل يشك في ولده. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى عرق نزعها. قال وهذا لعل عرقا نزعه. واللفظ لابن الصباح. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عباءة بن كليب الليثي وأبو غسان عن جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها أسود؟ قال لا. قال هل فيها أورق؟ قال نعم. قال فأنا كان ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. باب الولد للفراش وللعاهر الحجر. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه. وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي عنه يا سودة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش. وبه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. باب الزوجان يسلم أحدهما قبل الآخر. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حفص بن جميع قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فتزوجها رجل قال فجاءها زوجها الأول فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت معها وعلمت بإسلامي. قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. وبه قال حدثنا أبو بكر بن خلاد ويحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد. باب الغيل. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم وسمعت يقول وسئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عمرو بن مهاجر أنه سمع أباه المهاجر بن أبي مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها وكانت مولاته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه. باب في المرأة تؤذي زوجها. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان لها قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملات والدات رحيمات لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. وبه لي قال حدثنا عبد الوهاب بن ضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفارقك إلينا. باب لا يحرم الحرام الحلال. وبه قال حدثنا يحيى بن معلب بن منصور قال حدثنا إسحاق بن محمد الفراوي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. باب حدثنا سويد بن سعيد. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة ومسروق بن المر زباني قالوا حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن كهل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول أحدهم قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك. وبه قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. باب طلاق السنة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وبه قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة. وبه له قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن يونس بن جبير أبي غلاب قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قلت أيعتد بذلك قال أرأيت إن عجز واستحمق. بابنا الحامل كيف تطلق. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل. باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد. وبه لي قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن أبي الزناد عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها حدثيني عن طلاقك قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الرجعة. وبه لي قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشكي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عمران بن الحسين رضي الله عنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت. وبه لي قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عامر بن ميمون عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة. فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال: ما لها؟ خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها. باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل رضي الله عنه أنه قال: وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها، وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفعل فقد مضى أجلها. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق وعمر بن عتبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها يسألانها عن أمرها، فكتبت إليهما أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين فتهيئت تطلب الخير، فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد أسرعت، اعتدي آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله استغفرني. قال: وفيما ذاك؟ فأخبرته فقال: إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي. وبه قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلمين عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والله لمن شاء لعناه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرة. باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أخته الفريعة بنت مالك رضي الله عنها قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه، فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي، ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها، فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري. قال: فافعلي إن شئت. قالت: فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال: كيف زعمت؟ قالت: فقاصصت عليه فقال: امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. باب هل تخرج المرأة في عدتها. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخلت على مروان فقلت له: امرأة من أهلك طلقت، فمررت عليها وهي تنتقل فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل. فقال مروان: هي أمرتهم بذلك؟ قال عروة: فقلت: أما والله لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها وقالت: إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: يا رسول الله، إني أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا روح قال وحدثنا أحمد بن مصري قال حدثنا حجاج بن محمد جميعا عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج إليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهب بن سخير بن العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول: إن زوجها طلقها ثلاثة فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة. باب متعة الطلاق. وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي قال حدثنا عبيد بن القاسم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال: لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية. باب الرجل يجحد الطلاق. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنقوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. باب من طلق أو نكح أو راجع على عبا. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم الإسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم وعبدة بن سليمان قال وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث جميعا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا محمد بن خالد بن خداش. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا محمد بن خالد بن خداش ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. قال أبو بكر في حديثه: وعن المبتلى حتى يبرأ. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أنبأنا القاسم يزيد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أنبأنا القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم. باب طلاق المكره والناس. وبه قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكره عليه. وبه قال حدثنا محمد بن مصف الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة قالت: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. باب لا طلاق قبل النكاح. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عامر الأحول فقال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حاتم إسماعيل عن عبد الرحمن بن الحارث جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق فيما لا يملك. وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق قبل النكاح. باب ما يقع به الطلاق من الكلام. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه فقال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذت بعظيم إلحقي بأهلك. باب طلاق البتة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة. قال: آلله ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: آلله ما أردت بها إلا واحدة. قال: فردها عليه. قال محمد بن ماجة: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث. قال ابن ماجة: أبو عبيد تركه ناحية وأحمد جبن عنه. باب الرجل يخير امرأته. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يره شيئا. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وإن كنتن تردن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآيات. فقلت في هذا أستأمر أبوي قد اخترت الله ورسوله. باب كراهية الخلع للمرأة. وبه قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عن عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وبه لي قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. باب المختلعة تأخذ ما أعطاها. وبه لي قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وبه لي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه حديقته. قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب عدة المختلعة. وبه لي قال حدثنا علي بن سلمة النيسابوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال قلت لها حدثيني حديثك. قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان رضي الله عنه فسألت ماذا علي من العدة؟ فقال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. باب الإيلاء. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي رجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا فمكث 29 يوما حتى إذا كان مساء 30 دخل علي فقلت إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا فقال الشهر كذا يرسل أصابعه فيها 3 مرات والشهر كذا وأرسل أصابعه كلها وأمسك إصبعا واحدا في الثالثة. وبه لي قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما آلى لأن زينب ردت عليه هديته. فقالت عائشة رضي الله عنها لقد أخمأتك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآلى منهن. وبه قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من بعض نسائه شهرا فلما كان 29 راح أو غدا فقيل يا رسول الله إنما مضى 29 فقال الشهر 29. باب الظهار. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه أنه قال كنت امرأ أستكثر من النساء لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء فوثبت عليها فواقعتها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما كنا نفعل إذن ينزل الله فينا كتابا أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك بجريرتك اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك وها أنا يا رسول الله صابر لحكم الله علي. قال فأعتق رقبة. قال قلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه قال فصم شهرين متتابعين. قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم؟ قال فتصدق أو أطعم 60 مسكينا. قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء. قال فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك وأطعم 60 مسكينا وانتفع ببقيتها. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر. وبهلي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر واقع قبل ان يكفر قال كفارة واحدة. وبهلي قال حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا غدر قال حدثنا معمر عن الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يقربها حتى يكفر. باب اللعان. وبه لي قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل. ثم لقيه عويمر فسأله فقال ما صنعت؟ فقال صنعت أنك لم تأتني بخير. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب السائل فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أسألنهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد أنزل عليه فيهما فلاعن بينهما. فقال عويمر والله لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها. قال ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة في المتلاعنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا. قال فجاءت به على النعت المكروه. وبهلي قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك؟ فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري. قال فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها إنها لموجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكست حتى ظننا أنها سترجع فقالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آيات اللعان. ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال عسى أن تجيء به أسود فجاءت به أسود جعدا. وبهلي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. وبهلي قال حدثنا علي بن سلمة النيسابوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال ذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج رجل من الأنصار امرأة من بل عجلانا فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح قال ما وجدتها عذراء، ورفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الجارية فسألها فقالت بلى قد كنت عذراء، فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر. وبهلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي عن ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه عن عبر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر. باب الحرام. وبهلي قال حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة. وبهلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعلي بن حكيم عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام يمين، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب خيار الأمة إذا اعتقت. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر. وبهلي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته فإنه أبو ولدك. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. وبهلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مضى في بريرة ثلاث سنن: طيرت حين اعتقت، وكان زوجها مملوكا، وكانوا يتصدقون عليها فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو عليها صدقة وهو لنا هدية، وقال الولاء لمن اعتق. وبهلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. وبهلي قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة. باب في طلاق الأمة وعدتها. وبهلي قال حدثنا محمد بن طريف وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. وبهلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم فذكرته لمظاهر فقلت حدثني كما حدثت ابن جريج، فأخبرني عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. باب طلاق العبد. وبهلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن أبي أيوب الغافقي. وبهلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها. وبهلي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن أبي الحسن مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم اعتقا يتزوجها؟ قال نعم. فقيل له عمن؟ قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق قال عبد الله بن مبارك لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه. باب عدة أم الولد. وبهلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراقي عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرة. باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي 4 أشهر و10. باب هل تحد المرأة على غير زوجها؟ وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. وبه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد على ميت فوق 3 إلا امرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار. باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته. وبهلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وعثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان أبي يبغضها، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن ان رجلا امره ابوه او امه شك شعبة ان يطلق امرأته فجعل عليه 100 محرر، فاتى ابا الدرداء فاذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر، فساله فقال ابو الدرداء اوف بنذرك وبر والديك. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه فحافظ على والديك او اترك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفارات. باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار الرفاعه الجهني رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلف قال والذي نفس محمد بيده. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه أنه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده. وبه لي قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي وإبراهيم بن محمد بن العباسي قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد أقل وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا معن بن عيسى جميعا عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله. باب النهي أن يحلف بغير الله. وبه قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. وبه لي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد والحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال حلفت باللات والعزى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك 3 وتعوذ ولا تعود. باب من حلف بملة غير الإسلام. وبه لي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا بقية عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول أنا إذن ليهودي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. وبه لي قال حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما. باب من حلف له بالله فليرضى. وبه لي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا أسباط محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف بالله فليرضى ومن لم يرضى بالله فليس من الله. وبه لي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى بن النضري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت؟ فقال لا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري. باب اليمين حنث أو ندم. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحلف حنث أو ندم. باب الاستثناء في اليمين. وبه لي قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه. وبه لي قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رواية قال من حلف واستثنى فلن يحنث. باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في راط من الأشعرين نستحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما عندي ما أحملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود غر الذرى. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا ارجعوا بنا. فأتيناه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا. فقال والله ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وبه لي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يأتيني ابن عمي فأحلف ألا أعطيه ولا أصله. قال كفر عن يمينك. باب من قال كفارتها تركها. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره ألا يتم على ذلك. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي قال حدثنا عون بن عمارة قال حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها. باب كم يطعم في كفارة اليمين. وبه لي قال حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من بر. باب من أوسط ما تطعمون أهليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم. باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر. وبه لي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها. وبهلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن صالح الحواء وبهلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب إبرار المقسم. وبهلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح أن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان أو عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه فقال يا رسول الله اجعل لأبي نصيبا في الهجرة فقال إنه لا هجرة فانطلق فدخل على العباس فقال قد عرفتني قال أجل فخرج العباس في قميص له عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه وجاء بأبيه لتبايعه على الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا هجرة فقال العباس أقسمت عليك فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال أبررت عمي ولا هجرة. وبهلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد بإسناده نحوه قال يزيد بن أبي زياد يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهلها. باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت. وبهلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. وبهلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير الربعي بن حراش عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لأعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وبهلي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة لأمها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب من ورى في يمينه. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل قال وحدثنا يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة رضي الله عنه أنه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنا أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي فقال صدقت المسلم أخو المسلم. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستحلف. وبهلي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم قال أنبانا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. باب النهي عن النذر. وبهلي قال حدثنا علي